الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحيي في الله. افتخرت ربي سبحانه وتعالى على إلقاء سلسلة من المحاضرات تتحدث عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله درسنا هيبقى ثابت، كنا السبت هنغيرناه بين الاثنين إن شاء الله، كل يوم إن شاء الله هنستكمل رحلة الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا من سوء الأدب إن أسيب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعثمان وعلي، ولكن أنا لي وجهة نظر ليس بتقديم بعض الصحابة على البعض الآخر، ولكن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وكذلك سيدنا عثمان وسيدنا علي خدوا من كلام الدعاء الكثير وهم يستحقوا أكثر من ذلك. ولكن أنا لي وجهة نظر إن أتكلم كثير عن الصحابة اللي ما بنتكلمش عنهم كثير، زي سلمان وصهيب وبلال ومعاذ وابن مسعود هؤلاء وعبد بن عباس، هؤلاء الصحابة اللي كتير من الشباب ما بيسمعوش عنهم إلا نادر. فأنا هبدأ السلسلة من تحت لفوق، مش هبدأ من أبو بكر، هبدأ من تحت لغاية لما أوصل سيدنا أبو بكر إن شاء الله. معايا رجال وصحابة النبي. النهاردة هكلمكم عن صحابي هو اللي أشار على سيدنا النبي بحفر الخندق، يبقى هنتكلم عن مين؟ أول واحد دي جايزة عندي، فكرنا من خلص عم حق دي جايزة. ماشي الآن هم أول واحد واخد جايزة، جايزة موجودة أكبر ياخد، أول واحد قال كده ياخد. حضر نفسك واستعد، بقى لي ساعتين محاضرة في جايزة. طلع على النبي. تعالوا نشوف قصة سيدنا سلمان دي قد إيه بتوريك إن أنت كطالب علمي تقعد سنة اثنين ممكن يحصل لك شيء من الملل، أنا لسه هتعلم، لا لا لا، لسه هبحث عن الدين. عن سيدنا سلمان قعد 20 سنة بيبحث عن سيدنا النبي. تخيل قد إيه المرارة بتاعت الوقت، وبعدين مش خارج من فقر عشان نقول ده كان فقير وهو بيدور على، لا ده راجل، ده أنا هحكي لك بدايته، كان ابن دقان القارية. دقان يعني سيد القرية. ولد سلمان في أصفهان في بلد في إيران، وكانوا يعبدون الناس، تخيل. وكان أبو سلمان عنده ضيعة. حد يقول ضيعة يعني إيه؟ حد يعرف ضيعة؟ أطيان. أنت هنستعود على جواز كل عم حك. إيه الحكاية دي بقى؟ ليك اتنين جايزة كده، احفظ معايا. ضيعة يعني إيه يا رجالة؟ ضيعة يعني عزبة، يعني طين، أرض، ما إلى ذلك. وكان قيم النار سيدنا سلمان، بوريك المكانة الاجتماعية اللي بدأ منها سلمان حياته، حياة اجتماعية عالية جدا، رفاهية مترفه جدا. أبوه ده قرية القرية سيد القرية عندهم ضيعة يعني عندهم عزبة أو طين أو أرض وكان سلمان إيه قيم النار يعني هو اللي يقعد يولع في النار وفي يوم من الأيام سلمان أبوه مرض فقال له اذهب إلى الضيعة باشر الأعمال مثلا تورث فبالك أنت شوف الموضوع في إيه فذهب سلمان ليباشر أعمال أبوه وهو ماشي في السكة لقى أناس يعبدون في كريسة فجلس معهم فأعجب بالكلام بتاعهم فعاد في آخر النهار لأبوه إيه يا ابني عملت إيه في الضيعة؟ قال له ما رحتش قال له ليه؟ قال له وجدت أناس يعبدون الله في كنيسة فأعجبت بهذا الكلام فأنا قررت أعتنق هذه العقيدة هو لا دينك ودين أباك وأجدادك فحبس سلمان في البيت سلمان مصر على البحث عن الحقيقة فأرسل خادمه لهؤلاء القوم قال لهم أين أجد أصل هذا الدين قالوا له في الشام فقال لهم مع الخادم الثاني لو رحتوا الشام خدوني معك بالفعل أرسلوا سلمان إحنا مسافرين الشام فخدوه ونزلوا وهرب من أبوه وساب المكانة الاجتماعية الكبيرة دي خليك معايا خطوة خطوة مكانة اجتماعية عالية جدا ما سابهاش من ضيق ذات اليد لا ده ساب مكانة اجتماعية عالية ما شاء الله ومع ذلك يبحث عن الدين عن الحقيقة وذهب إلى الشام مع هؤلاء قوم وترك أبوه فلما نزل الشام يعبد ربنا وخلاص لا ده بيسأل هناك في الشام أين أجد أصل هذا الدين مين أفضل واحد هنا دلوه على أسقف في كنيسة قالوا هذا عالمنا هذا العالم بتاعنا فراح يقول له أخدمك وتعلمني الدين شوف الإيه يخدم الأسقف بتاع الكنيسة مقابل يعلمه الدين بالفعل يتفقوا على هذه الاتفاقية يعبد ربنا معاه ويعلمه الدين وبعد ما يموت هذا الأسقف الناس بتمجد في هذا الأسقف كان عالمنا كان كذا وكان كذا كلام كبير قوي في حق ايه الأسقف يقول لهم لا كان أشر الناس كان أقبح الناس قالوا لا ازاي قال لهم كان يأمركم بالصدقة ويختزنها لنفسه قالوا لو ما جبتش الدليل على الكلام دوت نعدمك فدلهم على سبع يعني معنى كده زلع من الذهب سبع قلال من الذهب القلال يعني ايه زلع شفت علي بابا ولا ربيع حرامي لما دخلوا المغارة لقوا ايه زلع كده من ايه ذهب افتح يا ايه يا ايه اسمش ما واحد الله معايا كده صلي على النبي عاوزك تعيش الموضوع كويس ولا بركلك شوف بقى الراجل هيتعب قد ايه عشان يوصل للدين فلما يلاقوا فعلا الناس مالهم متخزن في قلال وكده يعلقوا الراجل الاسقف ده في جذع نخله ويضربوه وهو ميت وما يرضوش ويرفضوا يدفنوه هنا لغايه هنا ممكن يرجع لابوه انت اول لحظه اتصدمت بالاسقف اللي بيعلمه الدين يعني مش على الحق وبياخد مال الناس ويكنسوا الناس تخيل عشان اوريك قد ايه اخي الشاب وابني واخويا وحبيبي تثبت على ما انت عليه فانت في نعمه تخيل واحد كده قال لك على المسجد وقال تعالى نصلي سوا شويه اداك شريط حبه اداك كتاب وبعد ما توسلت بالخير وانت بتصلي معاه فوجئت انه حرامي ممكن يحصل لك حاجه اسمها فتنه طب والله لحلقها والله انا مصلي يا جماعه حراميه مش عاوز يكون مثلك شيخك ولا صاحبك ولا اي حد على وجه الارض الا شخص واحد بس هو سيدنا النبي يكون الرحمن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الكل يؤخذ ويرد عليه الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسيدك النبي هو مثلك نبراسك هديك على الطريق هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اي غير كده لو حصل اي موقف خلي نفسك احتسب اي اذى عند الله عز وجل سلمان هو ما رجعش قال انا ارجع بقى لابويا وعفى الله عما سلف والموضوع ينتهي عند هذا الحد لا جاء ده لسه حرارة ومرارة الإيمان في قلبه عاوز يوصل للإيمان الحق. فيقول لهم أين أجد أصل هذا الدين؟ مين اللي يعلمني بعد الراجل دوت؟ قالوا له واحد في جزء آخر من الشام يروح له أيام طويلة يمشي ويصلي، هتعلمني الدين مقابل أخدمك، يعلمه الدين مقابل أنه يخدمه. ثم يموت هذا الرجل، قبل ما يموت يقول له لو أنت مت هعبد ربك. ده كان راجل على الحق، يعني راجل ايه على الحق فعلا. فقال له انت ابو الخير، من مين بعدك اعبد ربنا معاه ويعلمني الدين؟ قال له لن تجد احد هنا في الشام، لكن هناك رجل في حته اسمها الموصل في العراق، هناك رجل على الحق اسمه كذا وكذا. يسيب ارض الشام ويسافر مسافات بعيده وطويله جدا لفين؟ للموصل في العراق، ويسأل عن راجل يوصل له يقول له أخدمك مقابل تعلمني الدين، يقول له ماشي، يخدمه سنين طويلة. وقبل ما تجي له المنية وقبل ما يموت الراجل دوت يقول له مين بعدك أتعلم منه الدين؟ يقول له راجل في هنا برضه في العراق، في جزء آخر من العراق. يروح له هو على الحق، يروح له يقعد معاه ويخدمه ويعلمه الدين. وهو بيموت نفس الكلام، يقول له مين اروح له بعدك يعلمني الدين؟ يوصف له راجل في حته اسمها عاموريه في بلاد الروم. اروح ازاي عاموريه؟ يركب مسافات طويله لما يصل العاموريه هذه، ويلاقي الراجل اللي فعلا هيعبد ربنا معاه ويخدمه ويعيش معاه ويتعلم منه الدين، وكان راجل على الحق، رجل على الحق. وهو بيموت بقى الراجل دوت اخر بقى واحد بقى خلاص اهو، يقول له لما انت تموت مين هيعلمني الدين بعدك؟ انتوا تقطعوا الحاجة ولا معايا يا رجاله؟ اللي معايا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فعندي راجل ده بقى بالذات قال له مين اعبده؟ اعبد ربنا مع مين بعدك؟ اتعلم الدين من مين؟ يقول له لن تجد احدا على الحق من بعدي الا انه سيبعث رجل في آخر الزمان يسمى نبي هذا الزمان، وهذا الرجل سيبعث. انتبه للكلام ده بقى، ما بين ما يتقال له وما بين ما يشوف سيدنا النبي ست سنين. تخيل درس الشيخ سعيد ابو امبارح، لو سألتك فيه هتفتكره؟ ممكن لا. سيدنا سليمان هيتقال له ست سنين كلمات هيحطها حنف وده، لا حنف قلب مش في ودن. شوف بقى المواصفات، هيقول له هيبعث هذا الرجل في ارض العرب، ثم يهجر من قومه الى ارض ما بين حرتين، يعني ارض ما بين جبلين، وهذه الارض بها كثير من النخيل، مليئة نخل تمر المدينة. وهذا الرجل به صفات ثلاثة: الاولى لا يقبل الصدقة، والثانية يقبل الهدية، والثالثة ما بين كتفيه علامة النبوة. تصلي على سيدنا النبي. اداله المواصفات بالضبط. فين؟ في أرض العرب. هيهجر من مكة للمدينة، وفيها نخل فيها نخل. حرتين المدينة محوطة بالجبال. حرتين يعني جبلين. وصفاته إيه؟ ما بيقبلش الصدق. ويقبل الهدية، وبين كتفيه علامة النبوة. يقول لهم دلوني اروح لها الارض دي ازاي بعد ما يموت الراجل ده؟ يقول لهم دلوني. كان ساعتها سيدنا سليمان اشتغل شويه وعمل شويه فلوس واشترى بقرات وغنيمات قوم عمان، فلقى تجار جايين من ارض العرب، فقال لهم خدوني معاكم. قالوا له مقابل تدفع ايه عشان اقدر معانا العرب ارض العرب؟ قال لهم خدوا بقراتي وغنيماتي والمال اللي حبت كمان. هو مش باحث عن الدنيا، لو باحث عن الدنيا ما كانش ساب ابوه وساب الضيعه وساب كل ما يملك وكان سيد قومه. لكن هو بيبحث عن شيء مهم جدا في حياه كل انسان، انا وهو الدين. فطلب المال، انا مش مشكله مع حد، ايه المشكله؟ ما ياخدوا المال كله، ايه المشكله؟ فياخدوا المال بتاعه، وهم ماشيين مهاجرين ماشيين معاه يغدروا بيه ويبيعوه في سوق الرقيق. يا خبر ابيض، بقى كل ما يخرج من المشكله يقع في مشكله. ده انا ماشي معاكم مانيش عبد، ومديلكم مقابل هذه الرحلة تبعوني في سوق العبيد. في طيات هذه الأمر مصيبة، في ظاهره مصيبة، لكن في طياته خير. إزاي؟ إنه هو لسه هيروح أرض العرب، ومن عرب هيفكر حد ياخده من مكة للمدينة. لا، ده اللي هيشتريه راجل يهودي، واليهود حين ذكروا بيسكنوا في خيبر، بني قينقاع، بني النضير، في كل حصون المدينة. فاللي اشتراه واحد يهودي يبقى هياخده مباشرة من المكان ده على المدينة عادي. يبقى في ظاهر الأمر شر إنه بقى عبد، وفي باطن الأمر إيه؟ خير إنه هيوصل للنبي بسرعة. فسلم. زي مثلا واحد أبو مات، ده شر، هو بيظن في الأمر إنه إيه؟ شر. وقعد عيط، أبوي اشمعنى أبوي؟ وبعد 15-20 يوم يقول له روح عشان ايه؟ تعمل اعلان وراثه وهتورث 200,000 جنيه. يبقى خير ولا مش خير؟ واحد دلوقتي قاعد يقول لك رب ابويا يموت. اوعى اوعى، لا يموت مين؟ يقول ربنا يخلي ابويا، ربنا يبارك في ابويا وفي امي ويبوس ايديهم ورجليهم كل يوم الصبح وبالليل، الله يبارك. انا اعرف واحد لسه بيقول لابويا شويه انا هتبرى منك، الله سبحان الله. لكن أقول لك معلش، الله والهادي، ربنا يهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي طيات في ظاهر الأمر إنه شر، ليه؟ إنه اتبعت، لكن في باطن الأمر خير. الخير إيه؟ بدل ما ينزل مكة ويفكر حد ياخده للمدينة، لا، ده الراجل اليهودي ياخده يشتراه ويروح بيه على إيه؟ على القرية بتاعته فين؟ في المدينة مباشرة. في الفترة دي كان بعث النبي محمد، وكان هاجر من هيهاجر هو من مكة ويروح المدينة. ينزل المدينة سيدنا سلمان أو يثرب بقى، يبدأ يبص فيها، الله، يبقى هنا حرتين جبال لهم والنخيل كتير. يتبقى الراجل الذي هيبعث قاعد بقى شغال عبد عند الراجل اللي هو اشتراه دوت اليهودي. وفي يوم من الأيام واقف على النخلة فوق بيقلم النخلة، وراجل يهودي صاحب المكان اللي مشتري سيدنا سلمان قاعد، ودخل على واحد يهودي قريبه، قال له يا فلان يا فلان، قال له ما بك؟ قال له لعن الله بني قيلة. مين بني قيلة يا رجاله؟ الاوس والايه؟ والخزرج. انا عاوز ادي لك في كل حته كده ايه؟ معلومه ما يبقاش درس قصه، احنا خرجنا من كتب العقيده عشان بلاقي العدد إيه؟ لا يا عم هنتكلم في قصه اهو، بس برضه في كل قصه نحط كده بعض المصطلحات عشان نتعلم منها شويه. بني قيلة الاوس والخزرج. لعن الله بني قينة اجتمعوا في قباء على رجل يدعى محمد، جاءهم من المدينة، قال إنه رجل هذا نبي هذا الزمان. الكلام جه في ودن مين؟ سيدنا سلمان. ينط من على النخلة يقول له ماذا تقول؟ بتقول ايه بالله عليك؟ يضربه بالبوكس في صدره، يقول له ارجع، انت عبد لا تتكلم فيما لا يبدو لك بخير، اسف، انت كذا وانت كذا، ويوبخ في مين؟ في سلمان. لكن حراره الايمان في قلبه اللي انا جاي له بدا يظهر اهو، يجي في اخر يوم اخر النهار ياخد شيء من التمر ويحطه في طبق ويروح رايح الكوباء يبحث اين محمد، قال له جوه. دخل، يا محمد هذا تمر من اجود انواع التمر، هذا صدقه مني لك. بيعمل ايه يا رجاله؟ بيختبروا، الله يبارك لكم، بيختبروا، هذا تمر الصدقة مني لك. فيقول له نحن معاشر الأنبياء لا نقبل الصدقة، ويقدمها الأصحاب. قال هذه الأولى، هذه الأولى والله. ويذهب ويأتي في اليوم التالي ومعه طبق من التمر، يقول له يا محمد هذا تمر أهديه لك. هنا بيمسح تمرايه ويقولها ويقول نعم نحن معاشر الانبياء نقبل الهديه ولا نقبل الصدقه. قال هذه الثانيه، والله ما هي الا الثانيه. اتبقى الثالثه اللي هي ايه يا رجاله؟ ايوه انت صحيح بقى، اروح واكمل انتوا بدالي بقى. طب صلي على النبي، علامه النبوه، الله يبارك لكم، علامه النبوه. كان في يوم شديد البروده ومتلفع بتلفيعتين بيسموها شملتين اللي هي تلفيحه يعني ولا كوفيه، سيدنا النبي على كتفه شملتين ورايحين يلفوا واحد من الانصار من الصحابه. قال بس اللحظه دي بيوطوا طبعا فيها والفاس وبيتحطوا في الارض وكده ويعملوا اللحد وكده، فنشوف بقى كتف النبي، ويشد النبي في كتفه من هنا ومن هنا ومش عارف يوصل لإيه لحاجة. وبعد كده النبي يفطن للأمر، قال لا أدعوش بحاجة بقى. قال يا سلمان أتبحث عن هذه؟ وكشف عن رقبته صلى الله عليه وسلم. قال تبحث عن هذه؟ فرأى علامة النبوة ما بين كتفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبة مثل زيتونة السوداء الصغيرة في آخر فقرة من فقرات العمود الفقري من أعلى، وبها ثلاث شعرات. يقبل نبي سلمان وهو يبكي ويقول أبحث عنك يا رسول الله، أبحث عنك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. ويقعد يحكي له اللي حصل له من أول ما سب بلده لغاية لما وصل النبي. وبعدين الناس يختلفوا على سلمان، الأنصار يقولوا ده معنا في المدينة ده تبعنا، والمهاجرين يقولوا لا ده مهاجر جاي من بره المدينة يبقى تبعنا. واثبت ابن النبي يقول لا، ولا من الأنصار ولا من المهاجرين، أشهدكم أن سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. انظر، يترك الضيعة، يترك أهلها، يترك الدنيا بأكملها لكي يوصف من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعد ما أخيه مع أخوه أبا الدرداء يسألوا انت ابن مين يا سلمان، يقول لهم أنا ابن الإسلام. عمر بن الخطاب يقول وأنا أخو سلمان في هذا، أنا مش أبويا الخطاب، أنا أبويا الإسلام. حتى إني كانت منزلته من القرب للنبي وصلت لدرجة عالية جدا، حتى إن النسوة يغارنا نساء النبي محمد يغارنا من سلمان. أنا أعرف إن عائشة تغار من حفصة، أو حفصة تغار من زينة، أو كذا، أو من نسوة مع بعضهن، لكن لا، دول النسوة يغارنا من سلمان. لماذا؟ لأنهن كلما أردنا أن يسألنا عن النبي محمد دخل مع سلمان، خرج مع سلمان، يأكل مع سلمان، يصلي مع سلمان، يتحدث مع من؟ مع سلمان. فغارنا النسوة من سلمان، من قرب النبي محمد جدا جدا لسلمان، ومن قرب سلمان لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يشهد بدر. ليه؟ حد يقدر يقول رجالة ما حضرش بدر عنه موجود مع النبي قبل غزوة بدر، لكن لم يشهد بدر بعدا. لماذا؟ حط الله يبارك لك، قلت له جايزة، حضر له جايزة رجالة اثنين كده، الأخ اثنين وأخ واحدة عشان ما ننساش بدر. ماشي يا رجالة، أنا أحب بدك واحد حق. نعم ربنا طمن طمن طلع على رسول الله سؤال. فإيه النسوة يغارنا من سيدنا سلمان. وبعدين ما بيشهدش بدر لأنه هو كان عبد، والعبد ما ينفعش يخرج للغزوات، يبقى لازم نشوف له حل. سيدنا لما يقول له يا سلمان ما تكتب اليهودي، كان زمان في عرف اسمه عرف المكاتبة، يعني واحد عبد يقول لسيده تاخد كام وتسيبني، فيقول له كذا وكذا. فلما عرف اليهودي أن سلمان له عند محمد وضع خاص، تغالى في ثمن سلمان، تغالى في ثمن سلمان. قال اضرب ضربة كده لراحت لجد، قال له 300 نخلة و40 أوقية من الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أعينوني على سلمان، أعينوني على أخوكم سلمان. كل واحد يوم 5 شتلات، 4 شتلات، 5 شتلات، 10، حتى إنه جمع 300 نخلة. وبعدين يجيب له النبي صلى الله عليه وسلم حاجه زي البيضه، مثل البيضه كده هو بس ذهب، يقول له حطها في الميزان. قول له يا رسول الله هتعمل ايه دي حاجه صغيره قوي دي 40 اوقيه؟ يقول له ضعها يا سلمان في الميزان لعلها تصل الى ما تصل اليه. يحطها في الميزان يجدها اثقل من 40 اوقيه من الذهب. الله اكبر، وبركه كبد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما يبقى حر خلاص الدول 300 دخلة 40 وقية سلمان أصبح حر يخرج لأول معركة ألا وهي الخندق. فيقول يا رسول الله هي المشورة ولا واحد؟ قال لا المشورة تمام. قال له كنا نتخندق في بلاد فارس وهنا المدينة مهيئة للخندقة كل نواحي جبال إلا جانب الشمال ممكن نعمل هناك خندق كبير ما يوصلناش الأعداء. بعد ما تحزموا الناس على نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه يأخذ هذه المشورة ويحفروا حفرة كبيرة وهم بيحفروها وسلمان واقف جنبه وتعترض الصحابة صخرة عظيمة يقولوا له رسول الله الحق مش قادرين نكسرها لهم ودون المعول هاتوا الفاس ويمسك بيده بسم الله الله أكبر ويكسر أول حتة بالحجر ويقول الله أكبر فتح بلاد إيه؟ فتحت بلاد مين؟ ومين اللي واقف جنبه؟ سلمان ده جاي من هناك بقى أنا من مصر أروح السعودية وفي السعودية بشروني بإن حسن السلوى اتخلع وهدخل بلدي من بعد الثورة معقولة وأنا بعيد كده ألاقي البشريات جايالي؟ لا لا لا لا ده أمر مهم جدا. سلمان يسرها لأن كلام النبي صدق إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم تفتح بالفعل بلاد فارس بعد موت سيدنا النبي. ما قالش ده النبي مات أهو وما فتحتش بلاد فارس ده كان بيتهيأ له. لا كلام النبي يحقق إن آجلا أو عاجلا والصحابة عندهم يقين وصدق في كلام سيدنا النبي إلى ما لا نهاية. يموت سيدنا النبي ويموت سيدنا أبو بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب تفتح بلاد فارس ويرسل رسالة عمر من المدينة إلى الأردن أمروا عليكم أميرا للمدائن سلمان. تخيل بقى العزة قد إيه العزة إنه يرجع بلده هو أمير لهذه البلاد ويصعد المنبر ويبدأ يقرأ في سورة يوسف. الناس تقول هيخلص كان صوته مش قوي يعني فالناس قالوا هيطير ويخلص طب ربع من يوسف يخلص لغاية لما ينتهي من سورة يوسف كلها على المنبر والناس بدأوا يخرجوا واحد ورا الثاني ورا الثالث بقى قليل من الناس. فقال لهم قلت لكم الله وكلام الله فبأي حديث بعده تؤمنون أيها الناس؟ أكون لكم كلام الله تنصرفوا عني ولو حدثتكم بكلام من عندي لاجتمعتم عليه؟ أنا أرى في يوسف وفي قصة يوسف مشابهة ومقابلة لما حدث لي إخواني في الله. أنا خرجت من هذه البلاد وأنا أكلم عن نفسه كما فعل مع يوسف إلى حد في التشابه حتى أن يعود إلى يعقوب وإخوته إلى بعد سنوات طوال وهذا ما حدث مع سلمان. ثم يعود بعد ذلك إلى المدينة وحان وقت الإيه؟ الجواز. عاوزين نجوز سلمان حظ نفسه سلمان بقى تجوز يبعث أخوه أبا الدرداء ما هو النبي آخر بين أبا الدرداء وسلمان الفارسي اخر حته وخلص يا جماعه معلش تفونا على طول الله يبارك لك طب استنى جايز انا عارف صلى الله صلى الله عليه وسلم يروح ابو الدرداء يقول له تجوز مين؟ يقول له فلانة بنت فلان. يروح ابو الدرداء هو اللي يخطبها له اخوها هو يخطبها له بقى خبط عندها اتفضل يا ابو الدرداء انا عاوز اخطب بنتك. يقول له ليك انت عنين اتفضل. يقول له لا اخطبها لاخويا سلمان. يقول له اما سلمان فلا نقبله زوجا لابنته اما انت فنقبلك زوجا لابنته. ايه ده دي وقيعه بقى هتوقع من الاخ واخوه جدا. فبقول له لا وخلاص لا دول عاوزين لا وياخدوا ابو الدرداء لبنته. يقول له لا اخطب على خطبه اخي ما ينفعش. يقول له اما خطبته فرضتها علي واريدك انت لابنتي. يقول له لا. يرجع ابو الدرداء ومكسوف. سلمان يقول له ها ايه الموضوع عملت ايه؟ ما يردش عليه مرة واثنين وعشرة. يقول له ماذا فعلت يا بدر؟ يقول له راجل رفض خطوبتك من البنت وعاوزني انا اجوزها. سلمان محرج منك يا سلمان. يسيبه سلمان تظن بقى انت ايه ضربوا بعض بقى عشان بيت بقى رحت هناك غمزت لها بعينك انت عملت عليهم بقى معرام قلت لهم عندي عمرتين ورشه رخام فعم شفت انت رايح تعمل ايه شفت هو ده اللي احنا بينا كلا سلمان يروح جاي من ورا ابو الدرداء ويروح رايح البيت العروسه دي ويخبط اتفضل يا ابن خير يقول له اريد ان اطلب ابنتك يقول له انت لا يقول له لا مش لي انا جاي اخطبها لاخويا ابو الدرداء وياخد الموطأ من الاب ويرجع لابو الدرداء يقول له خطبتها لك يا ابو الدرداء شوف ادي الحب خطبتها لك يا ابو الدرداء يقول له انت يا سلمان انت اللي تخطبها لي يقول له الم تستمع لقول الله عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين احنا في الجنه يا سلمان يا ابو الدرداء ده الامر ما يمثل شيء الرجل اللي يسيب الضيعه ويسيب الدنيا كلها هينزل لامراه ما كانت في قلوب الصحابه النسوه ولا الدنيا ولا متاع المال ولا متاع الشهوه ولا اي شيء ما ارادوا الا رافع كلمه لا اله الا الله على ارواحهم وعلى اموالهم وبكل شتى الطرق يضحوا بالغالي والنفيس في سبيل اعلاء كلمه الحق وفيهم قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم هم دول النبران هم دول الهادي يا رجال تسمع الواحد مسمي ابنه معرفش ايه واسماء كده خواجات واسماء ما تعرفهاش اي اصل في لغه من اللغه العربيه وتركوا اسم بلال وسلمان وصهيب ومعاذ وهذه الاسماء هم دول هادي يعرفهم لاولادنا رجال عاوزين زي ما احنا عاوزين قصه الطف خرج انت من الكاميرون وراح احترف قد ايه وبيقبض قد ايه وابو رجيله ولا دروجبه ده ما دروجبه دي جاب الركبه والتاني ابو رجيله قصته امتى راح واحترف ويقبض قد ايه بدل ما تعلمه دروجبه ودي ايده ودي وشه علمه كلام اصحاب سيدنا النبي قد ايه تعبوا لما وصلوا لحق الدين واصل الدين عند نبي محمد هذا ما كلامنا عن سلمان وفي الدرس القادم في الاسنان القادم ان شاء الله هنستكمل رحله بصحابي اخر الله اسال ان يوفق الجميع وان يجعلنا مع اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايه بقى دعوه والجوائز اخونا ليه جايتين بدعوتين اللهم اغفر له وقول امين اللهم اغفر له قول امين ما هو الملك هيقول لك برضه انت لاخر ولك مثل ما كل ما تبخلش على نفسك اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم احسن ختامه اللهم ارزقه حتى بيتك الحرام يا رب العالمين كده كويس قوي على قدك بقى الثاني خد له دعوه اللهم بارك في اخونا الثاني اللهم اغفر له اللهم احسن ختامه اللهم ارزقه حق بيتك الحرام يا رب العالمين اللهم اهد اولادنا واهد بناتنا واهد شبابنا اللهم احسن ختامنا وتول امرنا واصبر قصرنا واحسن بالباقيات الصالحات اعمالنا امين امين دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.